بسم الله

Oh,

عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة قرآنية مباركة وما تيسر من قصار السور. تلاها علينا فضيلة القاري الشيخ محمود صديق المشاري، وكانت خير بداية لصلاة الفجر التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي كرم الله وجهه. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في هذه اللحظات وحتى يؤذن بصلاة فجر اليوم الجديد أن نرفع أكف البراعة إلى الله وأن نتجه إليه مع المفتي الشيخ عبد التواب البساتيني. لما لم يحول العجب وعن وتحول الصحب الكرام

على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى اضطهادات أذن بعدها بصلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد التواب البساتين.